فإذا زل قال أحسن، هذا يخالف النصيحة، وإذا أخطأ قال طيب إنها أخطأ، وهذا يخالف النصيحة. والله جل وعلا بين لنا في المقال وفي الفعال ما يجب من حق المسلم على المسلم، ومعلوم أن أفضل عباد الله هم الصالحون، والله جل وعلا أثنى على بعض الأنبياء بأنهم صالحون. الصالح من هو؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وبحقوق عباده، فمن كان تقيا في حق الله لكنه في حقوق العباد ليس بتقي فإنه ليس بصالح، وإن كان أثر السجود في وجهه وريقه ناشط من أثر الصيام، فإن من قام بحق الله وحق عباده فهو الصالح، ومن فرط في حق الله فليس بصالح يعني بشروطه المعروفة، ومن فرط في حق العباد فليس بصالح بشروطه المعروفة. ومما أمر الله جل وعلا به في حق المؤمنين فيما بينهم أن يقول المسجد في هذه الآية أو في الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذه الآية جاءت بعد ذكر قصة الشيطان وأن الشيطان أغوى المشركين حتى قالوا إلى الشرك، وأنهم جعلوا لله جل وعلا شركاء وأمثال ذلك. والله جل وعلا حين أمر بذلك في حقوق العباد المؤمنين فيما بينهم أمر بأمر عظيم، وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال العلماء لا يكتفى في امتثال الأمر بأن يقول كلمة حسنة حتى يقول أحسن ما يجب، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني المقال التي هي أحسن ما يجب، وأما إن ترك ذلك في موطن الحاجة إليه فإن الشيطان سيبحث. ولهذا قال جل وعلا هنا إن الشيطان ينزع بينهم، وهذا عند علماء الأصول والتفسير يجري مجرى التعليل، فإن علة الأمر أن الشيطان ينزع بين الناس، ولهذا يجب علينا أن نسعى في أن نقول القول الحسن. ولهذا لا يحسن فيما بين المؤمنين أن يكثروا المزاح وأن يكثروا المرى وأن يكثروا رمي كلام بعضهم على بعض، وهذا يستهزئ بهذا وهذا يقول بهذا كذا ونحو ذلك، وهذا ليس من أخلاق ممن يرجى منهم أن يرفعوا الدعوة وأن يجاهدوا في سبيل الله، وليس من أخلاق المؤمنين بعامة كثرة المرى والمزاح والاستهزاء، حتى الاستهزاء في أصله لا يجوز. إذا تقرر هذا فمما يجب أن تسعى في القول الأحسن في مقالك مع كل مؤمن سواء كان موافقا أم كان مخالفا، لأن الحق لا يكون ظهوره بالقول السيء إلا في حالة واحدة وهي في حالة المظلوم. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم بخصوصه فله أن يجهر بالقول السيء انتصارا لما أخذ من حقه، وهذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يعطي وأن يفتح كما كانت عليه حال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية فيها وصية عظيمة في أن يقول القول الذي هو أحسن منه مع الموافق ومع من لا يوافقه، إلا في حال الأمر والنهي وفي بعض الأحوال الشرعية التي يتطلب الأمر فيها إغلاق للحق فهذا ليس داخل الباب، لأن هذا له أصول شرعية. أما فيما يجري فيما ترون وتمارسون فيما بين الناس هذا ليس من هذا يرمي كلمة هذا يرمي كلمة، هذا يغرق الصدور ويفرق أهل الإيمان حتى غدا في الطائفة الواحدة طوائف بسبب اللسان بسبب المقام، ونحن كيف نرجو اجتماعا ونرجو قوية ونرجو هيبة عند مخالفينا ونحن لم نستفد فيما بيننا، بل لم يعطي أحدنا

إلا فيما المصلحة الشرعية في نقله. وما المصلحة الشرعية في نقله؟ أحد ثلاث صور، وهي الجائية في قوله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن نقل قولا لا يريد به الصدقة في نفس النهر أكثر، ولا يريد به المعروف، ولا يريد به الإصلاح بين الناس، فإنه ليس على خير، بل هو آثم بما نقل، وإن خرج سالما فقد لا يخرج المرة الأخرى سالما. لهذا على كل محب لنفسه ولنجاتها أن لا ينقل إلا ما هو يقين جدا مما سمع، وما هو يقين ينقل منه ما كان داخلا في أحد الثلاث. أنه قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، هذه فيها الخير الثلاث، وغيرها قد يكون مباحا وقد يكون إثما وهو الأكبر. الشيخ بارك الله في قضية وهي كثرة حولها الجدل، قضية الحجر. السؤال: متى يحجر المبتدئ ومن الذي يحكم بالحجر؟ ينبغي أن يكون السؤال ومن هو المبتدئ، لأن من الذي يحكم بالبدعة أولى من الذي يحكم بالحجر. أما حكم الهجر فهو الهجر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة الذين خلصوا كما تعلمون، هجرهم شهرا أو أكثر، فدل على مشروعية الهجر، يعني لأجل الدين، لأجل الشرع، لأجل المصلحة الشرعية للمهجور. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله مع الغطاء في عهده ومع المنافقين ومع المشركين متنوع. الذين هجرهم هم بعض العطاء، وليس كل عاصم يهجر، بل بعض اهل المعصية هو الذي يهجر. وكذلك المنافقون لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام، والمشركون الذين قدموا عليه عليه الصلاة والسلام لم يهجرهم، النصارى ايضا الذين قدموا عليه لم يهجرهم. تدل على القاعدة التي قعدها اهل العلم والائمة من المحققين، وقررها شيخ الاسلام ابن تيمية في المواضع، وان الهجر تبع للمصلحة الشرعية، فانما يهجر من ينتفع بالهجر، واما من لا ينتفع بالهجر فانه لا يهجر، لان الهجر تعزير استفلاح، فاذا كان التعزير غير ناتم فانه لا يشرع، لانه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع. والهجر قد يكون عمل، قد يكون بقلب، قد يكون بترك السلام، ترك رد السلام، وقد يكون بعمل ترك دعوته، ترك إجابة دعوته إلى آخر ذلك، فهذا مقيد لمن ينتفع به. المسألة الثانية: من الذي يحكم بالبدعة؟ البدعة حكم شرعي، والحكم على من قامت فيه بأنه مبتدع هذا حكم شرعي غليظ، لأن الأحكام الشرعية تتبع الأشخاص، الكافر ويليه المبتدع ويليه الفاسق، وكل واحد من هذه إنما يكون الحكم بها لأهل العلم، لأنه لا تلازم بين الكفر والكافر، فليس كل من قام به كفرا فهو كافر، ثنائية غير متلازمة، وليس كل من قامت به بدعة فهو مبتدع، وليس كل من فعل فسوقا فهو فاسق في نفس الأمر. قد يقال إنه كافر ظاهرا باعتبار الظاهر، وفاسق ظاهرا، ومبتدع ظاهرا، لكن هذا لا يعني إطلاق الحكم، فتقييد بالظاهر غير إطلاق الحكم كما هو مقرر في موضع. الحكم بالبدعة وبأن قائل هذا القول مبتدع أو أن هذا القول بدعة ليس إلى أحد من عرف السنة، وإنما هو لأهل العلم، لأنه لا يحكم بذلك إلا بعد وجود الشرائط وانتفاء الموانع. وهذه مسألة راجعة إلى أهل الفتوى، لأن اجتماع الشروط وانتفاء الموانع من صنعة المسلم. لهذا لا ينبغي بل لا يجوز تجافر على الحكم بالبدعة على من لم يحكم عليه أهل العلم الراسخون فيه لأنه ابتدع، بل يصار إليهم فيما قالوا وفيما تركوا. ومن حكم فالاجتهاد، فهذا اجتهاد منه إن كان من أهل الاجتهاد فهو له، لكن لا يتابع عليه، يعني يعذر فيه لكن لا يتابع عليه، لأن التبعية إنما هي لجمهور أهل العلم الراسخين فيه. وإن كان من غير أهل الاجتهاد فقوله مردود عليه ويصبح اجتهادا في غير محل. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. شيخ حفظك الله، في الصحابي الذي رفع الذي قال عند الركع والسجود ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ركن الركوع ركن الركوع. شيخ هذا تقرع النبي صلى الله عليه وسلم، معنى انه لم يكن في النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن عنه صحابي هذه الدعاء لكن اقره. فهو يشير لكل مسلم ان يسمع الله سبحانه وتعالى تمام الليل في مثل هذا المنظر. الاذكار في الثلاث متنوعة مختلفة، ففي عهده عليه الصلاة والسلام وعهد التفريع قد يبتدئ احد الصحابة قولا يجتهد فيه او فعلا يجتهد فيه، ولان الزمن زمن التفريع فهو اما ان يقر عليه واما ان لا يقر عليه، فان اقر عليه صار تفريعا وإن لم يقر عليه صار ليس من الشرع. ومن الأقوال الذي ذكرته في هذه الحالة وثناء عمر في أول الصلاة أيضا في الاستفتاح، وفعل عمر أيضا في موافقاته المعروفة. فإذا نقول هذا يحمل على أن الزمن زمن تفريع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويشرع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الثناء على الله جل وعلا في هذا الموطن بحمده مطلوب، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهذا حمد فأتى بالواجب ثم زاد حمدا خاصا، فهو من النفل في الدعاء. ومعلوم أن من النفل في الدعاء يعني الزيادة على الواجب في الأذكار في الصلاة، هذا للمرء أن يزيد فيه، وإن كان الأفضل أن يتقيد بالوارد. وأيضا يقال هذا في بعض الروايات قالها بعد أن عطس، فعطس ثم حمد الله جل وعلا بهذا الحمد. فالمقصود أن إرادة هذه لا إشكال فيه، وأن المسلم ليس له أن يبتدئ ثناء على الله جل وعلا في الصلاة يستعيض به ثناء الوعد، لكن إن أتى بما ورد ثم بقي وقت له أو أراد أن يقيل فيثني بما هو ميزن فيه فلا بأس بذلك، لأنه نفل أو ثناء بعد الإتيان بالوعد. فيقول مثلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين ثم يزيد ما شاء من الدعاء، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يزيد من التسبيح أو من الدعاء بما ورد أو بما لم يرد. فلا شك أن الأفضل دائما هو الوارد، لأن فيه من كمالات المعاني وحسن الألفاظ والمباني ما ليس في دعاء غير المخلوق صلى الله عليه وسلم. الشيخ بارك الله فيك، قد يرسل المستدلين من حديث عام على شيخ مخصوصة أن يكون ذكر عام وعامل المستحب، لكن يقول يتعين به الصلاة لا إله إلا الله أو تنحو، لكن يذلل هذا الشيخ هذا

فأصبح يسمى فلان ويعطى أجره وفلان ويعطى أجره وفلان ويعطى أجره. وبقيت فقلت أنا من أهل الذكر ولم أعطى أجري. فقال لي الملك ما كنت تقول؟ قال فحكيت له ما كنت أقول. فقال الملك لي ليس لك عندنا شيء، ما على هذا رسم صاحب الشريعة. قال فتركت الاجتهاد في الأذكار بغير ما وردت به السنة إلى ما وردت به السنة. فما علم أن الرؤى مبشرات للمؤمن أو محذرات. أحسن الله عليك يا شيخ. نجد يا شيخ أن أمر الهدي أمر مشروع ولأنه قد يتوجه في بعض الأحيان، ولكن شيخ هل يجوز تطبيق هذا الحكم على إنسان وعده من منهج السلفي ودعوته للعقيدة الصحيحة وتطبيقه ودعوه إليه وابدأه كدريش في هذا الباب، ولكنه بدر منه بعض الفتاوى التي خالد تجدها وخالد يجدها كبار أمام من الأخر مثل قضية المظاهرات وجواز الاختيارات من جنب الأمور والاعتصامات والمضاربات، هل يحكم عليه بالهجر ويطبق هذا الحكم عليه؟ هل يكون يمنع من حضور مجالسته وحضور دروسه خاصة عقدية أو غير ذلك؟ أظنك يا أخي نسيت أظنك يا أخي نسيت شرط في أول اللقاء لئلا أسأل عن شخص. ونحن نتكلم بالعلم، السؤال عن شخص قد يكون سؤالا عن اسمه وقد يكون سؤالا عن صفة يتشخص بها فلان دون غيره. أنا لا أتكلم في هذا لأن مثل هذه الأمور ميدانها النصيحة لا ميدان السؤال والجواب في مثل هذه المجال. شيخنا مسألة وهي أن تمسك المرضع مثلا ننتقل مثل الفق، نقول أن المرضع الآن بعض المرضعات مثلا تحاول أن ترضع طفلها ورضوعها من صدها من لبنها، ولكن تخشى أن من تنشغل في دراسة مثلا أو في وظيفة أو الصحة أو كذا فتبدأ تجربه وتعلمها على عيش على مسألة الرضاعة الصناعية، فهل تأمل هذا الفعل الذي كان مقصود بذلك نخاف أن تتوقع في الصحة ممكن. الله جل وعلا حتى على الإرضاع في حولين، فقال سبحانه والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دلت الآية على شيئين، الأول على أن الإرضاع لمدة حولين هذا متروك للوالد ومتروك للوالدة، متروك للأب والأم، فإن أراد الرجل وأرادت المرأة أن يتم فلهما ذلك، وإن أراد أن لا يتم فليس عليهما جناح، بقوله إن أراد لمن أراد أن يتم الرضاعة. الفائدة الثانية قوله والوالدات يرضعن أولادهن، دل على مشروعية الإرضاع، والإرضاع الأصل فيه أنه مستحب وليس بواجب، وإنما يجب في حال احتياج الولد للبن الأم، فأنه لو ترك لبن الأم لا أصابته مضرة، فهنا يجب على الوالد أن يرضعها، على الوالد يجب أن يرضعها بإلزام المرأة، فإن لم يتيسر يجب أن يبحث له عن مرضع بأجل كما في آخر الآية. والمرأة يجوز لها أن تترك الإرضاع في يعني بلا كراهة إذا كانت فيها حاجة لذلك، إما عمل تحتاجه وإما راحة ترتاح بها لأجل صحتها وإما لعدم حاجة تستهير لذلك أو ما أشبه ذلك. فإذا الأصل الإرضاع مستحب، وقد ينتج الاستحجاب في مواضع وقد يجد في مواضع وقد يجد في حال ذكرتها، ولهذا كلمة ما سألت عنه لا حرج عليها في ذلك. بارك الله فيك. أن الجناب يغفر عليها الرخية الذي أصعى كلها من كان في القلب. نعم، الصلاة على الميت بعد أن يدفن جائزا ومشروع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن في أكثر من حالة، ومنها ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة كانت تقوم بالمسجد ففقدها عليه الصلاة والسلام فسأل عنها فقيل إنها مات، فقال هل آذن سموني، يعني أعلم سموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها فصلى عليها. والعلماء اختلفوا هل يصلي على مدة الصلاة على القبر كم، فمنهم من قال إلى شهر لحديث مرسل رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شهر، ومنهم من قال ما لم ينشط القبر يعني في يوم أو يومين. وكل هذه لا، هذه التعقيدات لا مهولة على الحال، وإنما مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه. فمن لم يصلي عليه وأتى للبلد وعلم بذلك أو لم يعلم بالصلاة عليه فعلم، فله أن يذهب وأن يصلي عليه. شيخ محفظ أنصار هذا الخاطر لمن لم يصلي الصلاة لا ما فيها ورد صلى على هذا الخليل على سبع سنوات. لا لثمان سنوات أثناء المسألة، هل هي صلاة جنازة أو هي دعاء؟ اختلف فيها العلماء، لأن هؤلاء شهداء والأصل في الشهيد أن لا يصلى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليهم شهداء أحد، وليس هم شهداء القلب، هم شهداء أحد، ترك الصلاة عليهم. ثم لما كان بعد 7 سنين أو 8 سنين، يعني قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأشهر، ذهب وصلى عليه ولم تنقل صفة الصلاة. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، منهم من قال هذه نفس لعدم الصلاة على الشهيد، وهذا معناها مشروعية الصلاة على الشهداء، ومنهم من قال هذه الصلاة تفيد الجواز، جواز ما يصلى على الشهيد. القول الثالث أن هذه ليست بصلاة، والشهيد لا يصلى عليه، ولكن دعاء ووداع. وأيد هذا الثالث وهو الصحيح قوله في الحديث الذي في البخاري قال كالمودع له. ومعلوم أن المودع يودع بكلام الله بصلاة، فقوى هذا على أنه لم يصلى عليه صلاة جنازة المعروفة، وإلا أنه كان دعاء. وهنا أيضا بحث أنه جاء في بعض الروايات مع الخالق. يقول لك أيها الشيخ سابق الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الحبيبة جلسة، الله سبحانه أكرمنا بها له الحمد منه قبل ختامنا في هذه الجولة وفي هذه الرحلة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها، وإن شاء الله نبدأ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغيث بالمشايخ الموجودين هنا هذا كان ثاني، فجعلت نصيحة إلى الكويت مثلت ما تعرفكم نجد قبول من عندك تعالى، فكيف كان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من الحب ويرضى، وأن ينفعنا بعلمكم من أن المستمعون قولا يتبعون أحسنه، جزاك الله خير الجزاء. أنا أشكر الله جل وعلا لكم وأسأله سبحانه أن يثيبكم على هذه الرحلة العلمية التي أرجو أن تسهل لكم خطواتكم فيها أجرا وحسنات وثوابا، وأن لا يكلكم الله جل وعلا إلى عقلكم. كما أكرر الوصية بالتؤدى والرفق في الأمر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا جانه، ولا نجأ من شيء إلا شانه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعائشة: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا يدل على شمول الرفق لكل شيء، للأفكار وللحركة وللأقوال وللأعمال، فمن كان رفيقا كان أحرى بمحبة الله جل جلاله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.